إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب على كل قوم بلسانه، كما قال تبارك وتعالى: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والقرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على لغة كان الناس في مكة وفيما جاورها يتكلمون بها، وهي اللغة العربية. وبذلك شرفت هذه اللغة، اللغة العربية، وصار كل من أراد أن يأخذ من الكتاب والسنة بنصيب فلا بد أن يكون له نصيب من هذه اللغة، اللغة العربية. وإن من المداخل لفهم اللغة العربية ومعرفة معانيها أن يكون لكل شخص نصيب من هذا العلم الذي هو النحو، النحو الذي عرفوه وقالوا أنه معرفة أوجه كلام العرب التي يأتلف منها، أو كما قال بعض من ألف في الأصول وهو أبو بكر بن عاصم رحمه الله، قال: ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل واحد. أي أن القرآن الكريم من أراد أن يفهمه بغير لسان العربي فقد اغتر بأصل من أصول الوهية. إذن فلا بد لمن أراد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله، لما كان كلام الله وكلام أنزل بلسان عربي مبين، فلا بد كذلك أن يكون عنده نصيب لا بأس به في العربية يؤهله لفهم كلام العربي، لفهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو من العلوم المساعدة على ذلك، إذ هو عبارة عن قواعد. هذه القواعد من شأن من تعرف عليها وعرفها أن يتمكن، إن لم أقل من النطق بها، فمن فهم الكلام الذي ورد بهذا اللسان العربي. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من المآخذ التي أخذت على أهل البدع تخرصهم على لغة القرآن، أي أن كثيرا منهم يدعي على لغة القرآن ما لم يجئ فيها. نعم، فكان من المآخذ ومما سبب لكثير من أهل البدع انحرافهم. بل ذكر كذلك رحمه الله أن كثيرا من الأعاجم لضعف عربيتهم كان ذلك سببا في أنهم صاروا إلى كثير من البدع. لذلك قلت هذه اللغة، اللغة العربية، لا بد من هذه من أراد أن يفهم كلام الله عز وجل، بل هي واجب وجوبا عينيا على من كان يروم أن يكون يوما ما من المجتهدين. الاجتهاد الذي هو بذل الوسع للوصول إلى حكم ظني كما يعرفه الأصول من شروط الشخص الذي يريد هذا المرتبة وهذه المنزلة في العلم والدين، أن يكون له معرفة باللغة العربية. معرفة باللغة لا أقول كما يقولون ربما أن يكون على يعني الحال التي كان عليها سيبويه في التضلع المعرفة، ولكن يكون له حظ ونصيب يؤهله لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المنظومة تعتبر من المداخل، من المداخل التي إذا ما والحمد لله الإنسان يعني عرفها فإنه بعد تفتح له الأفق، ويصير ممكن أن يتنقل إلى ما هو أوسع منها من الكتب. وهذا هو الذي اتفقت عليه كلمة العلماء، أن الدرب الذي يوصل الإنسان إلى الغايات المنشودة والمقصودة في العلوم العالية أنه اختار من أي علم العلوم مدخلا، مدخل كتاب مختصر يكون كذلك منتخب من بين جملة كتب اختاره أهل العلم ليكون مدخلا مثلا لي، سواء كان في مصطلح، سواء كان في أصول اللغة، سواء كان في النحو، سواء كان في الصرف. وهذه المقدمة التي معروفة بالمقدمة الأجرومية، مقدمة ألفها ابن أجروم الصنهاجي الفاسي رحمه الله. هذه المقدمة نعم كانت نثرا، عندما أقول نثرا بمعنى أنها عبارة عن كلام منثور. نعم، واللي كلام منثور معروف أنه يعني حتى ولو حافظه من حافظه فإنه سرعان ما يتفلت من الذاكرة، ويبقى فقط ربما يعني المعاني التي حفظت مع ذلك النثر. لكن لذلك سعى الكثير من أهل العلم في نظم ما كان منثورا، نظمه بمعنى أن يصير على بحر من الأبحار التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. وأكثر ما وقع عليه اختياره من تلك البحور بحر الرجز، ثم بحر الرجز، فنظم عليه كثير من العلوم. كثير من العلوم ترونها منظومة على بحر يسمى بحر الرجز هكذا، ويقول لما كان كذلك أرجوزة. وأما النثر طبعا فلا شك أن هناك ما من الكتب قرئ وألف في ذلك، ولكن أكثر ما كان يختارون الأنظام التي على هذا البحر. هذه القصيدة التي يعني بين أيدينا كذلك أيضا هي نظم لمقدمة ابن أجروم، نظم لها بمعنى أنه صيرها منظومة رجزها بهذا البحر، فسهل حفظها بل وسهل إبقاؤها في الذاكرة. إذن هذه المنظومة التي يصار فيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الإمام ابن أب عليه رحمة الله تعالى في منظومته أو في نظمه على متن الآج الرومية، قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. نعم، إذن هذه المنظومة كذا قال المؤلف رحمه الله في أولها، ومن باب فقط الإشارة إلى المنهجية إن شاء الله التي سوف نسلكها ونحن نتوخى إتمام هذا الكتاب في هذه المدة التي هي مدة أسبوعين إن شاء الله تعالى. أريد أن أقول بأنه إن شاء الله في افتتاحية كل مجلس من المجالس سوف أختار من يعرض الأبيات من حفظه، إن هذا هو الذي إن شاء الله نتفق عليه، أن هذه المنظومة إنما نظمت لأن تحفظ عليه، فإن من يحضر هذا يلزمه أن يحضر الأبيات محفوظة. نعم، وثم بعد كمال الطرح الطريقة كذلك التي أنصح بها في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب إن أراد ضبط العلوم، وهي التي كذلك يعني أخذناها من شيخنا محمد السلام العدود رحمه الله، وكان كذلك كثير من الطلبة والحمد لله يعني هذه الطريقة التي سوف أذكرها يستعملها، فذلك أدعى لبقاء الكثير من المعلومات في ذهنه إن شاء الله دون أن تفقد التي تمشي ربما يعني بحيث إذا لم يحافظ عليها ربما ذهبت. نعم، أولا بعد أن قلت ننهي الدرس، كل واحد يحاول مع نفسه أن يستحضر المعلومات التي قيلت له والتي ربما إن كان يعتمد في ضبطها على رؤوس أقلام يدونها في كناشة مثلا كراسة أو إلى ذلك ليستعمل ذلك، لكن لابد أن تكون له يعني مدة زمنية ربما 10 دقائق أو إلى آخر ذلك، من أجل أنه يحاول بعد إنهاء الدرس أن يتشاغل من أول ما قيل في أول مجلس إلى آخره، وهو يتدارس مع نفسه ويستحضر ما قيل من المعلومات، وذلك بتفكيك الأبيات كما لو كان هو في نفسه يدرس نفسه. هذه الطريقة الأول. ثم بعد ذلك هذا الثاني أيضا أقترحه وإن شاء الله ما تكون فيه كذلك يعني أي مشقة زائدة، وإنما هي كذلك مشقة مطلوبة لهذا الضبط أن يتحلق الجميع في شكل حلقات هكذا، نعم، إلا أن يتذاكر فيما بينهم ما قيل في نفس الدرس كذلك. ثم بعد ذلك يعني هذا في البيوت، نعم، كل واحد من له جار أو صاحب أو من هو قريب منه أو من تكثر مواعيد اللقاء بينهما أن يكون كذلك بينهما موعد آخر أيضا لمذاكرة ما سبق وما كان اليوم، وهكذا إن شاء الله بهذه الطريقة. أظن أن من التزمها فإنه إن شاء الله لا يخاف على ما أخذه في هذا المجلس بل وفي غيره من المجالس، أنه إن شاء الله سوف يبقى في ذاكرته وحتى ربما يضم إليه غيره. نعم، من هذه الطريقة إن شاء الله نلتزم، وقلت انطلاق من هذا المجلس الذي سوف يكون اليوم. إذن قال ابن أبا، المراد ابن أبا هو الناظم الذي نظم هذه المنظومة، وهو كما ذكرت في ذيل هذا الشرح كثير من ألف أو كثير من شرح ينسبه إلى قبيلة تسمى الأغلال من الشناقطة، والصحيح كما ذكرت في هذه الذيل، ذيل هذه التهذيب والذي سميته التنبيهات، على أن ابن أبا التنبيهات على أوهام الناس ابن أبا إلى الأغلال الشناقطة، والصحيح أنه جزائري من توات، بحث يعني بسيط تناولت فيه المسألة، وهو أن كثيرا قلت ممن ألف في شرح هذه المنظومة نسب هذا الرجل إلى الأغلال قبيلة من قبائل الشنقيطية، والصحيح أنه جزائري من توات، بل هو من قرية تسمى الحاج في أولف التابع إلى منطقة توات التي كنا بالأمس نتكلم فيها، نعم. فهذا هو صاحب المنظومة، لكن يثبت عنه في ترجمته أنه كانت له رحلة إلى شنقيطية، نعم، كانت له رحلة إلى بلاد المغرب، وكانت له رحلة إلى ما جاورت تنبكتو تقريبا، نعم، ولكنه لم يعرف عنه أنه دخل إلى منطقة الشناقطة، وعليه فإنه وهم من الأوهام الذي قلد فيه المؤلفون بعضهم بعضا، نعم. وإن شاء الله هذا البحث من قرأه فإنه سوف إن شاء الله إذا دقق معه سوف يخرج بخلاصة على أن هذا الوهم صحيح وهم، وأظن بكثير من طلع ليحتول كان قد ألف فيه ما ألف، فإنه إن شاء الله سوف يرجع إذا يعني لمس تلك الإثباتات التي ذكرت هنا. إذن قال ابن أبا واسمه محمد، وفي الموريتانيا كلها يسمونه عبيد ربي، ذلك لأنه ابتدأ منظومته قال عبيد ربي محمد، فظنوا أن هذا اسمه، فيقول عنه عبيد، نظم عبيد هكذا. وفي الحقيقة إنما هو اسم عادة يتواضع المؤلفون في افتتاحيات مثلا كتبهم وإنجازاتهم مثلا، الموضع الذي ربما النفس تعتد فيه، نعم، فكأنه يتواضع ويهضم نفسه فيذكرها بهذا الذي ربما يقلل من أبهتها. قال عبيد ربي هكذا في نسخة من النسخ، قال عبيد ربه محمد، نعم، وفي نسخة أخرى قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد، وحمد الله عز وجل في الافتتاحيات هذا في الاقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى الذي افتتح بالحمد لله، وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح دروسه ومواعظه وخطبه صلى الله عليه وسلم بإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعم. إذن قال الله في كل الأمور أحمد الله، نعربه وسوف يأتينا إن شاء الله الإعراب وكيفيته، الله مفعول به مقدم، نعم، أو نقول الله محمود تؤدب مع اسم الله تبارك وتعالى. في كل الأمور أحمد، والحمد هو ثناء الله عز وجل، الحمد هو ثناء الله تبارك وتعالى على عبد من عباده، أو عفوا الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيم، هذا هو الحمد، هو ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال أي أن نذكره نحن تبارك نثني عليه بما له من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يسمى الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخر ذلك. هذا الحمد نحن نحمد الله عز وجل بما وصف به نفسه، هذا نسمي ماذا؟ حمدا. حمد تذكر الله عز وجل صفات كماله، فأنت إذا تحمده تبارك وتعالى. وأما إذا كان ذلك أو كانت عبارة الحمد لله في مقابل نعمة من النعم التي أنعم بها عليك تستحضرها مثلا تشاهدها، فيكون حمدك هذا شكرا. الحمد لله نفس العبارة إذا قلتها في مقابل نعمة، تقول مثلا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله وإذا رأيت مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلق الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول ولا قوة. الحمد لله الذي أطعم وسقى وكفى. الحمد لله أطعمنا وسقى وكفانا فكم من لا كافي له ولا مؤول إلى آخر ذلك مما تذكر تقول الحمد لله في مقابل نعمة من النعم التي أنعم بها عليك، فيكون إذن قولك الحمد لله ينقلب شكرا. إذن الفرق بين الحمد لله حمدا ذكرا وثناء، والحمد لله التي هي يقولها من يقولها شكرا لله عز وجل. إذن قال الله في كل الأمور أحمد، فتكون الله إذن قلنا محمود مقدم في موضع يعني يكون التأخير فيه هو العادي. الله أحمد، أحمد الله هكذا العبارة، ولكن سيتكرر معنا إن شاء الله أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، يفيد أحمد هذا الحمد يختص بالله عز وجل. هو مقام هكذا يكون في الأمر أن الإنسان يخص الله عز وجل بحمد ولا يحمد غيره. نعم. مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. نعم. مصليا هذه حال، حال من الضمير المستتر في أحمد، حال من الضمير المستتر في أحمد. أحمد الله حال كوني مصليا، مصليا حال. والصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذا هو أصح ما قيل فيه، كما يروى ذلك عن أبي العالية في صحيح البخاري معلقا. نعم. الصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى. الله عز وجل إذا أثنى على عبد من عباده فذلك معنى الصلاة عليه. خلاف لما هو مشهور وربما تسمعونه في بعض الحواشي أن الصلاة من الله الرحمة، الصلاة هكذا يذكرون ويعرفون الصلاة من الله، هذا غلط، وخطأه القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على أخي الأنام من 11 وجها، واختصره في كتاب بدائل الفوائد. فالصلاة هي الصحيح قلت ما روي عن أبي العالية في صحيح البخاري معلقا، هي ثناء الله تبارك وتعالى على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذه معنى الصلاة، هذا من الله. وأما الصلاة طبعا من الملائكة الصغار، هذا صحيح، ملائكة الصغار صحيح. نعم، لأنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة وجلس في مجلس الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا معنى صلاة الملائكة على العبد. والصلاة كذلك من الآدميين أن يصلي بعضنا على بعض، هو الدعاء، تفسر بالدعاء. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم أي أدعو له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، أي يدعو لهم بالخير تعالى. هذا ما كان يستطيع مصليا على الرسول المنتقى. الرسول هو هنا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا على الرسول المنتقى، وتكون ال فيه كما سوف نذكر إن شاء الله لما يسمى بالعهد الذهني. العهد الذهني معروف أن هذه الأمة إذا ذكر فيها الرسول هكذا فإنما نراد به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. مصليا على الرسول المنتقى، المنتقى كما سوف نذكر إن شاء الله ونكرر، المنتقى اسم مفعول، اسم مفعول من انتقي ينتقى، فهو منتقى أي مختار. منتقى خذ من النقاوة، نقاوة الشيء على خلاصته الأجود منه. المنتقى من المختار، فهو معنى كلمة المصطفى. مصلين على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذو التقى، آله أي آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب كذلك، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. آل هكذا، آل همزة وبعدها ألف، هذه ألف قيل أصلها منقلبة مع الهاء، أصلها أهل، بدليل أنه يصغر على أهي، والتصغير يرد الإشي إلى أصوله. إذن آله وصحبه، صحبه، الصحب جمع أو اسم جمع لصحابي، الصحابي من هو الصحابي؟ قال ابن حجر رحمه الله في النزهة معرفا الصحابي هو، قال الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح أو على الأصح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه واللقيا أعم من الرؤيا، اللقيا هو استدراك على من سبق كانوا يعرفون بالرؤيا. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا قيد، ومات على الإسلام، مات على الإسلام ولو تخللت، أي تخللت إيمانه ردة، بمعنى آمن بالنبي عليه السلام ثم ارتد ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فإن اسم الصبح الصحبة السابق يبقى له، اسم الصحبة يبقى له. هذه مسألة خلافية معروفة. على كل حال، هل الردة تحبط العمل بقيد الموت على الكفر أم بغير هذا القيد؟ فمن قال أنها بغير هذا القيد ولا سجل هذا القيد كما هو مذهب المالكية، قالوا بأن من يرتد فإن عمله يحبط ولو لم يمت على الكفر. أنا مات مسلم، إنسان مثلا كان متوضئ مثلا وارتد والعياذ بالله ثم رجع الإسلام، فوضوءه قد انتقض، مثلا الشافعي لم ينتقض، إنسان كان متوضئ ارتد ثم عاد فوضوءه الذي كان عليه صحيح، وهو الذي اختاره كذلك ابن حجر هنا. فالصحبة لا ينقضها الردة، نعم لا تنتقض بالردة إلا إذا مات عليها، لقول الله عز وجل من يرسل لكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فيموت وهو كافر، إذن أدرك الموت على حال ردته، بمعنى أنه إن لم يموت وهو كافر تبقى له أعماله التي كانت قبل الردة. وغيرهم يعني عامل بأن مجرد الشرك والردة تحبط الأعمال ولو بغير هذا القيد. إذن لذلك قال على الأصح، نعم قال وصحبه ذوي التقى، وهم وصفون بالتقى، وهم الصحابة رضوان عليهم، هذا فيه تعديل لجملتهم كلهم. نعم وصف. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي. نعم وبعد، بعد هذه نعم الكلمة كانت أو صارت معروفة هكذا في الكلام العربي، وقبل قبل ذلك كان الناس من أراد أن يتخلص ليس له عبارة مثل هذه دقيقة تخلصه مما كان فيه، كان مثلا ربما تعرفون كثير من القصائد العربية، قالوا العرب كان قديم أمي لا يعرفوا إلا القصائد والأشعار، وذلك الشعر هذا مهما تضلع فيه صاحبه ليس ما عالمه، ممكن يقول الشعر ولكنه أمي يقول الشعر لا غير ذلك، يعني ما تظن بأنه راه يدونه ولا يكتبه ولا يحافظ عليه ولا إلى آخره. فكان ربما الواحد منهم يستشعر قصيدة بالنسيب أو بالبكاء على الأطلال، ثم ينتقل من غير ما تشعر به وإنما تحس به فقط بالذي بغى ينتقل إلى الموضوع الذي من أجله إنشاء القصيدة، وهذا يسمونه الاقتضاب. الاقتضاب من تنتقل من افتتاحية هذه التي سواء كانت طرالية أو نسيب أو ما ذلك، ثم تدخل في الموضوع الذي من أجله إنشاء القصيدة يسمى هذا اقتضاب. لكن جاء بعد ذلك يعني صار في كلام العرب متداول، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال في خطبه يقول وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله. كلمة بعد يؤتى بهذه تفادي هذا الاقتضاب الذي كان مشهور عنده، بعد هكذا مبنية على الضم، مبنية على الضم، بعد ظرف، ظرف تقدير الكلام. وبعد لو يعني لم لو ذكرنا المضاف إليه لقلنا وبعد حمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام فكذا، لكن يحذف هذا كله ويجيب كلمة بعد، وتكون بعد هنا مبنية على الضم لقطعها على الإضافة لفظا ونية معنى ما يضاف إليه. هذا الذي تضاف إليه قطع معناه أسقط وصار منوية المقدرة، فهي مع هذا تستحق أن تبنى على الضم. حال من أحوالها أربع، يعني نتركها إلى التوسع إلى موضع آخر إن شاء الله لعله. إذن هكذا بعد وقبل وظروف مكانية أخرى هكذا. فقالك إبن الله الأمر من قبل ومن بعد، نعم من بعد. إذن وقبل كذلك مثلها، والجهات الست هي علو تحت فوق يمين هكذا، أنها نفس الأحكام التي ذكرت الآن. قال وبعد، أي وبعد حمد الله والصلاة على النبي، اشرعوا في الموضوع، اشرعوا في ما من أجله أنشأ هذا القصيدة. نعم. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الروم. فالقصد، وهذه الفاء دائما ملازمة لها، وبعد فالقصد أن تقصد الكلام، وبعد أي مهما يكن من أمر هكذا من شيء، كما قال سيبويه هكذا بمعنى هذه، مهما يكن من شيء فكذا وكذا. إذن وبعد فالقصد أي المقصود، القصد وزن فعل بمعنى مفعول كخلق بمعنى مخلوق ولفظ بمعنى مرفوض. وبعد فالقصد أي المقصود، القصد أي بمعنى المقصود بذا المنظوم، ذا إشارة إلى ما سيذكره المؤلف رحمه الله حاصل في الذهن، وإن كان ربما هو يعني حسب الترتيب المقدمة لم ينجز بعد، والإشارة إنما تكون لشيء حاصل شاخص موجود. نعم. وبعد فالقصد بذا المنظوم، المنظوم قلنا ما إذا يقابله منظور، منظوم معناها كأنه تنتظمه يعني سلك في أو حبات في سلك هكذا في عقد، العقد اللي هو عبارة عن خرزات هكذا ربما متناثرة مبعثرة هكذا، محتمل لأن تفقد واحدة منه، ها إذا بقات عندك لا لك محطوطة ولا موضوع إلى آخرك، محتمل لأن تفقد واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من غير ما تعلم. لكن إن أنت نظمتها في سلك مثلا فإن ضياعها إنما يكون بقطع هذا السلك الذي انتظمت فيه فقط. هذه نعم. ولذلك المنظومة هذا هو حال المنظومة، المنظومة بمعنى أنها يعني كأنها أحكام كانت منثورة، نعم، وصارت منظومة موجودة في صورة نظم، فذلك أدعى لبقائها والمحافظة عليها في الذاكرة. إن شاء الله أوضح لنا لماذا المنظومات أفضل. كما قال أبو كرم عصمان وبعد فنظموا لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق، الإنسان يحافظ عليه أكثر مما يحافظ على النثر. نعم. وذلك المنظومات هذه الحمد لله صارت مقبولة في الأمة وكثير من العلوم حتى الأصول الفقه، نظر منها مثلا يعني الباحث إبراهيم كتابه معروف بمراقي، أبو كرم عصمان رحمه الله نظم كذلك منظومة معروفة في أصول الفقه، حتى يعني للقراءات منظومة الشاطبية حتى كذلك ألفية العراق نظم فيها المصطلح مصطلح الحديث، وكتب أخرى كثيرة. لكل حال العلماء نظموا وجمعوا فيها العلوم في شكل منظومات، وعليه الموفق في الحقيقة من هكذا يختار من هذه المنظومات خدمت خدمة علمية متوالية فينكب عليها فيحفظ بها كثيرا مما يريد أن يحفظه من العلوم. نعم. وبعد فالقصد بذا إذن كلمة منظوم قلنا تقابل ماذا؟ المنظور، ويجمعهما كلمة متن لمشهور المتون العلمية. المتن الذي يجمع على متون، وكلمة متن الأصل فيها أنها تقال لما غلظ وصلب من الأرض، لما غلظ فيقال متين قوي. نعم. والمتن يقال كذلك لموضع الركوب من ظهر الدابة مثل المتن، ولعل ربما هذا هو المعنى الذي يعني أخذ لكلمة المتون هذه، كأنها تركب لعمل التضلع ولأخذ العلوم. هذه المتون تسمى المتون سواء كانت منظومة أو منثورة، يقال متن كذا وكذا. وبعد قال فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجرهم، وهو المعروف بمحمد بن أجرهم الصنهاجي الفاسي رحمه الله تعالى، هو الذي صاحب المقدمة المشهورة، مقدمة اشتهرت رغم أنه بالنسبة لمن كانت لهم مقدمات ربما هو من حيث الشهرة والمعرفة أقل منهم، ولكن قبل الله عز وجل هذه المنظومة وصارت في العالمين وصارت مشهورة معروفة. نعم، يعني الناس تأخذ منها، بل ربما مقدمة ابن بشار وضع مقدمة قبله، والجزولي أيضا وضع مقدمة أيضا، بل كذلك حتى يعني الجرمي قبله أيضا وضع مقدمة معروف عالم كبير. نعم، ولكن مقدمة ابن أجرهم اشتهرت وانتشرت. نعم، واستفاد من الناس ونظمت وخدمت خدمات علمية كبيرة جدا جدا. نعم، يذكرنا هذا بما هو كذلك من منظومات، بالمنظومات كالبيقوني مثلا، صاحبه ربما لا تعلمه ترجمة كبيرة جدا، ولكن يعني منظومته يعني اشتهرت في الناس واستعان بها الكثير في الدخول إلى علم المصطلح. نعم، قال بعد في القصر إذا المنظومة تسهيل منثور بن أجرهم. نعم، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثره. نعم، لمن أراد حفظه، حفظه معنى الاحتفاظ به في ذاكرته والإبقاء عليه، هذا هو الحق أفيد في يعني أخذ العلوم. العلوم على كل حال فازت بها الحفاظ، نحن ربما يعني الذي تعودناه في المدارس أن ربما الحفظ هذا لا يعني لا يلتفت إلى صاحبه، ولكن قال الذي كان عليه الناس قديما أن يحفظوا العلوم، يحفظوها بمعنى يعني يبقوا على مادتها في ذاكرتهم. لذلك الطريقة قلت التي اقترحتها يعني إن شاء الله لو أن إنسان تعوده ليس فقط في هذا المجلس بل في جميع احتمى يسمعه من أشرطة، دائما بعد أن يعني يقفل الآلة مثلا يحاول استرجاع ما قيل، استرجاع ما سمعه. نعم، إن كان ذلك بطريقة الالتفات إلى ما يدون منه رؤوس أقلام. نعم، وإلا فإنه هكذا يعود نفسه إذا كان في مجلس من مجالس العلم أن يحضر الحضور الذي بعد ذلك إذا حاسب نفسه على ما سمع سوف يجد لم يفوته إلا شيء قليل جدا. نعم، هذا مطلوب في كل إنسان حقيقة يتوجه إلى العلوم، يكون إنسان إذا حضر في المجلس ليجمع همه ويترك ما من شأنه ربما يعني يشتت عليه شبله، يحاول يحضر حضور الشخص الذي إذا جلس مجلسا بعد ذلك يعني كأنه يحاول يسترجع ما سمعه، فإذا وجد نفسه فاته الشيء الكثير فإنه يعرف بأنه ما كانش منتبه، ما كانش حاضر، كان غايب، كان في حالة إعياء لا تمكنه إلى آخره، وهذا كله يحاول أن يستدركه في سيأتي بالفتح المجال. يعني إذا حضر يحضر بجميع ما يلزمه في أثناء حضوره ذلك. واصل. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. والله أستعين أي أطلب منه العون سبحانه وتعالى، وهكذا قلت دائما وسوف نرى إن شاء الله. الأصل أن الجملة المتكونة من فعل وفاعل ومفعول به أن ترتيبها هذا هو، يجي الفعل ثم يجي الفاعل ثم يجي المفعول به، هذا هو الترتيب العادي الذي له. تقول مثلا كتب زيد رسالته، هذا هو الترتيب العادي، يجي الفعل هو له ومن بعد يجي الفاعل ومن بعد يجي ماذا؟ المفعول به كالفعل المتعدي، هذا هو ترتيبها العادي. فإذا اختل هذا الترتيب، اختل بمعنى تقدم ما يجوز في ما كان حقه أن يتأخر، فنقول هناك نكتة، هناك لطيفة من لطائف لا بد أن نبحث عنها ولا بد أن تكون. إذن من ذلك من النكت قال اختصاص. فإذا قلت مثلا كتب زيد رسالة، قلت مثلا رسالة كتب زيد، كأنك تقول زيد ما كتب شيء آخر إلا رسالة. فالله أستعين، الأصل جملة ماذا؟ أستعين الله، هذا هو التصريف. فعندما قدمت الله، نعم قدمت، فهنا أفاد ما هو مشهور معروف الاختصاص، من لا أستعين إلا به، أخصه بطلب العون إلى الله عز وجل. الله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل، التوكل عليه سبحانه وتعالى، ويعني أتحراه بمقصودي من هذه المنظومة العنوانية. قال باب الكلام، معلش نزيد اليوم على كل حال قراءة بابي وإلى في أصل كل مجلس، أصل في كل مجلس إلا إذا كان ربما يعني الباب قصير، فإن شاء الله اليوم نقرأ معه كذلك باب الكلام، اليوم نقرأ باب الكلام، وإلا نقرأ إن شاء الله كل مجلس يخصه بقراءة باب، إلا إن كان الباب طويلا طويلا يحتمل المجلس، أو قصيرا قصيرا أكبر من المجلس، فربما يعني الباب الطويل نقصنا منه والباب القصير زدنا إليه. نعم، إذا قال باب الكلام، باب الكلام، نعم. والباب معروف أيها الإخوة، الباب معروف إذا قلناه فيها في ما نحن فيه مثلا في البيوت، نقول الباب معناه هو المدخل الذي يخرج منه ويدخل منه، نعم. والباب المراد به على كل حال في العلوم في الكتب المراد به الباب هو طائفة من المسائل تشترك في أحكام فيدرجونها، فقال الباب كذا، نعم. لأن هذا باب الكلام، أي الكلام فيه يتعلق بالكلام نفسه. نحن ما دام قلنا أن النحو هو معرفة أوجه كلام العرب التي يأتلف منها، كان لابد إذا نتعرف ما هو الكلام، ما هو الكلام. الكلام في النحو عنده معنى، هذا المعنى، هذا المعنى يجب أن نعرفه ما هو أولا، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله نتدرج في هذه المنظومة في معرفة ما يتألف من الكلام وكيف يكون الكلام مصاغا صياغة صحيحة إلى آخره. قال باب الكلام، نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. نعم، قال رحمه الله إن الكلام عندنا، وعندنا هكذا نعم يشير بها إلى معناه الإصطلاحي، يشير بكلمة الكلام عندنا إلى معناه عند أهل النحو، بمعنى أن له معنى في اللغة، الكلام له معنى في اللغة أي في اللغة العربية. ما هو المرجع في معرفة المعنى اللغوي للكلام؟ نعود إلى المعاجم والدواوين المشهورة التي تنقل لنا العربية وما فيها معنى الألفاظ. مثلا يعني الآن أشهر ما هو موجود ساحة من كتب معروفة مشهورة متداولة القاموس المحيط للفيروز أبادرنا، أو لسان العرب لابن منظور، أو أقلها مثلا أخطرها المصباح الفيومي، أو مختار صحاح أخطر من ذلك، نعم، وأقدم من ذلك كتاب العين، العين رحمك الله للخليل بن أحمد الفراهيدي، أو كتاب الصحاح للجوهر. هذه كتب ودواوين مشهورة معناها أي كلمة أردت معناها اللغوي ترجع لها، له. ولكن المعنى الاصطلاحي لما نقول اصطلاح بنعمل اصطلح قوم معين معينين مثلا ليكون نحاة أو الأصوليون أو المحدثون فيعطون لكلمة ما مدلولا يليق بذلك العلم، هو الذي يسمى كذلك المعنى العرفي اصطلاحي أو ماذا العرف. وبين المعنى الاصطلاحي والمعنى العرفي كأن اللفظ فقط له معنى وضع عليه في اللغة العربية ونقل هكذا نقل إلى معنى عرفي اصطلاحي، هذا النقل الذي بحيث إذا ذكر ذلك اللفظ في أهل ذلك الفن فإنما يتبادر إلى الذهن للوضع اللغوي وإنما المعنى العرفي الجديد كأنه ينفخ في الكلمة مدلول آخر، ليس مدلول آخر يعني كأنه يبعد الكلمة عن الموضوع اللغوي لا، وإنما يبقي على يعني صلة بالمعنى اللغوي. مثلا لو قلنا الفاعل ونحن نتكلم في النحو من المفروض أن يتبادر إلى أذهاننا ماذا الفاعل في اصطلاح النحاة ليس الفاعل في اللغة العربية. أنا مثلا إذا قلت لم يقم زيد لم يقم زيد لم يقم زيد زيد سوف أقول إن شاء الله على أنها فاعل، ولكن أنت إذا بغيت تعترض عليه تقول له زيد هو أصل قيام لم يفعله كيف تقول فاعل من فين عن القيام، هذا تتكلم إذا بمعنى اللغة ولكلمة الفاعل، وإلا في معنى الاصطلاح لكلمة الفاعل يشمل ما إذا فعله أو من فين عنه فعله. إذن هذا هو معنى كلمة الاصطلاح، هذا كلام لا نعود إليه، هذا توضيح لا نعود إليه، هذا هو محله واضح. إذن قلنا المعنى الاصطلاح هذا هو الذي نعنيه بكلمة الاصطلاح، لأنه في حق الكلام أي كلام لا بد له من واضع ومستعمل وحامل، فحمل الكلام على في أي فن من الفنون إنما يحمل على معناه الاصطلاح فقط. نعم قال وبعد نعم إن الكلام عندنا أي عندنا نحن مع عشر النحاة في اصطلاحنا الكلام له معنى اصطلاح. إذن ربما الواحد يقول إذن ما معنى اللغوي قبل الدخول في معنى اصطلاح الكلام معنى اللغوي؟ طبعا نقول أنه مشترك لفظي، قال كلام كلام كلام نعم هو من المثلث، ولذلك ذكر قطرب في مثلثه المشهور معروف. نعم فما دام مثلث المهم عندنا منه هو الكلام، ومن الكلام من الجرح والكلام من الحجارة الصلبة لا يعنينا وإنما يعني منها الكلام مفتوح الكاف الكلام المراد به اصطلاحا هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله لفظ مركب مفيد قد وضع. إذن أول لفظ نقول لفظ بمعنى ما يتلفظ به، لفظ على وزن فاعل لفظ على وزن فاعل فاعل ولكنه لفظ على وزن فاعل بمعنى مفعول لك خلق بمعنى مخلوق، لفظ بمعنى ملفوظ تلفظت به، والتلفظ بمعنى الطرح ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن لفظ بمعنى وفيه معنى الطرح كذلك لفظ مركب الألفاظ معناها الكلام الذي نسمعه ونتلفظ به هذا هو اسم لفظ، لفظ من الإلقاء والطرح نعم لفظ مركب، هذا اللفظ معنى الصوت الخارج من الفم مركب لأنه إن لم يكن مركبا إن كان مفرد لا يسمى كلاما وإنما يسمى كلمة بقيد آخر، لفظ مركب إذا قلت قال هذه كلمة لفظ لكنه ليس مركب فكلمة هو. إن كلمة لأنه ليس مركب لفظ مركب، إذا المركب بمعنى أنه من كلمتين أو أكثر هذا يسمى كلام لفظ مركب، وبالإضافة إلى كونه مركب قيد آخر أنه مفيد مفيد إفادة رحمك الله يحسن السكوت عليها. إذن مفيد. تقول مثلا جاء محمد، جاء محمد، جاء محمد، هذا كلام لفظ إنه خارج من الفم روح، نعم، ومركب كذلك من كلمتين. ومفيد، مفيد بمعنى أنه يعني حصلنا منه على فائدة، هذه الفائدة صاحبها يعني مهما كانت بسيطة مهم أفاد شيء، أفادنا ما أفاد. قد وضع كذلك قيد يدرجونه في معنى أو في حد الكلام، مفيد قد وضع، وضع أي وضعه المتكلم من أجل إفادة السامع، كأنهم هنا يخرجون، يخرجون ما إذا كان الكلام منبعثا من من من صاحبه وهو نائم. كثير الناس ربما في النوم، في النوم ممكن يتكلم بكلام، بل ربما بعبارات وجمل إذا ما يعني سئل عنها بعد قيامه يقول يعني هؤلاء كنت تقول ما كنت أدري، ما كنت أعلم إلى آخره. فهذا ليس ما كلام، ليس ما كلام، لأن أصلا لم يضعه في هذا القصد. إذن هذا هو المراد بقوله قد وضع، أي وضعه المتكلم من أجل إفادة السامع، وضعه المتكلم من أجل إفادة السامع. نعم. لفظ مركب مفيد قد وضع. نعم. قال ثم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. نعم. هذا الكلام ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. ومراد الناظم رحمه الله بأقسام الكلمة، ومهم أيها الإخوة كذلك قبل يعني، لأن أشياء قد لا تسعف الناظم ليفصل فيها، ولكنه يعني التعويل فيها على الشرح. يعني الكلام الذي ذكرناه وذكرنا حده، قلناه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هكذا نريد أن نتعرف كذلك على ما هو أقرب إليه وبنفس الشق، من نفس الشقاق. الكلام عندنا الكلمة، مهم الإنسان يعرف ما الفرق بين الكلام والكلمة، بل والكلم كذلك. هذه الألفاظ الثلاثة مهمة جدا لإنسان يقرأ النحو أن يفرق بين هذه الثلاثة. في الكلام ذكرنا أهم شيء فيه مع التركيب أن يكون مفيدا، هذا واضح، كلام أن يكون ماذا؟ مركب مفيد. الكلمة لا يجوز أن تكون مركبة، كلمة مثلا تقول بيت، بيوت، بيوت لا تقال لبيت واحد يقول له بيوت، بيوت تقال لجمع، وبيت تقال لمفرد. في الكلمة تقال للمفرد، للمفرد تقال كلمة. هذه المفرد قد يكون اسما، قد يكون حرفا، قد يكون فعلا. ضرب كلمة، خرج كلمة، زيد كلمة، بيت كلمة، إن كلمة، واو كلمة، إن كلمة، هذه تسمى كلمات، كلمة، هذه كلها نقول كلمة، كلمة، تبجيل كلمة هكذا. إذا أردت لها الجمع أقول كلم، كما إذا أردت أن تجمع تمرة تجمعه على تمر، وبقرة تجمعه على بقر، شجرة تجمعه على شجر، شجر، شجرة تجمعه على شجر، زيتون تجمعه على زيتون، نعم زيتون، سمكة تجمعه على سمك. لاحظتم بأن هذا النوع من الجموع يفرق بينه وبين مفرده بتاء تلحق المفرد. هذا كل ما وجدت من جمع على هذه الشاكلة، نعم قد يطلق عليه تساهلا جمع، إلا أن اللفظ الدقيق مصطلح عليه يقال له اسم الجمع، أو اسم جنس جمعي. اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بتاء تلحق المفرد فيقال تبارك اثنان. إذن فكلم اسم جنس جمعي مفرده كلمة. إذن عرفنا الكلام ما هو والكلمة ما هي، بقي لنا ماذا؟ الكلم. الكلم إذا الكلم مدام اسم جنس جمعي، ما هو الكلم؟ الكلم مهم ما كان من ثلاث كلمات فأكثر، ولا يشترط له الإفادة، قد يكون مفيد قد يكون مفيد. إن قلت لكم إن قام زيد هل هذا مفيد؟ إن قام زيد هذا ليس مفيد، ليس مفيد لأنه في حق جملة شرطية، جملة شرطية إفادتها متوقفة على جوابها ولم أذكر لها جوابا. إذن إن قام زيد ولكن يقال كلم لأنه متكون من ثلاث كلمات، ثلاثة تسمى جمع، إن قام زيد، لكنه ليس مفيد. إذن فرقنا إن شاء الله بين الكلام والكلمة والكلم، ظهر الفرق بين هذه الثلاثة الآن. قال أقسامه التي عليها يبنى، أقسامه يريد بأقسام الكلمة. الكلمة تنقسم وهي تكون إما اسما وإما فعلا وإما حسنا. الكلمة إما اسما، والاسم ما هو الاسم؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمن قبل الاسم. زيد، محمد، البلد، الدار، مسجد، كذا، هذه قال اسماء. اسماء اسم دل على معنى في نفسه، عندما أقول مثلا الدار لا شك أنها تعرف على ماذا تطلق، وجبل تعرف على ماذا تطلق، وتعرف على ماذا تطلق إلى آخر ذلك. هو اسم دل على معنى في نفسه لكن غير مقترن به بالزمان. إذن الزمان ليس داخل في مدلوله أصلا، ويسمى هذا ماذا؟ الاسم. وأما إن كان الزمان داخل في مدلوله فهو الذي سوف نصطلح عليه الفعل. الفعل ضرب، خرج، يضرب، يخرج، دخل، سأل، جاء إلى آخره، فهذا يقال الفعل. الفعل والمراد به ما دل على معنى في نفسه. جاء لا شك أنك تعرف معنى كلمة جاء. خرج تعرف معنى كلمة خرج كذلك، معناها واضح، ولكن هذا المعنى مقترن بزمان حصوله وتحصيله، فهو الذي سميناه الفعل. الصيغة التي وضع عليها تدل على زمن تحصيله. خرج لما جاءت على صيغة فعل هكذا، نعم، كان هذا وقوعه في الزمن الماضي. يقوم، يكتب، يحضر تدل على وقوعه في الزمن الحالي الحاضر. مثلا اذهب، اقرأ، اكتب تدل على طلب تحصيله في المستقبل. هذا هو الذي يسمى الفعل، هذا الذي يصطلحون عليه ويسمونه ماذا؟ الفعل. إذن هذا هو الذي يسمى الفعل. مهم جدا كذلك أن نعرف هذه الأقسام، أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. وحرف، وما هو الحرف؟ الحرف أيها الإخوة انتبهوا جيدا، الحرف يريد به النحاة هنا حروف المعاني. حروف المعاني معناها أن العرب في عربيتها، نعم، كأنها لما تقصدت معاني جعلت لها حروف، جعلت المعاني حروف. مثلا إذا أرادوا مثلا النفي استعملوا حرف ما، لا، لن. أرادوا الشرط مثلا، الشرط معنى، جعلوا حروف إن، إذا، متى، إلى آخره. كانت حروف خاصة قال لا حروف شرط. معناها أنت مثلا إذا أردت جملة تركبها وبغي تضمنها معنى الشرط يجيب حرف من حروف تدل على هذا المعنى. بغيت تقول لواحد مثلا باللي أنت إذا كان دخلت هذا الدار راني نضربك، هذا المعنى ما تستطيع أن تؤديه بجملة أضربك كذا ولا، لا بد تدخل على جملة حرف مثلا إن دخلت الدار فسأضربك. هذه الجملة تؤدي معنى حصول الشرط، إذا وقع هذا الذي اشترطته. هذا المعنى إذا بغيت مثلا تنحي معنى الشرط منها لا تنحي إن، وتدخل التعديلة اللازمة مش الشرط، ما بقاش فيها الشرط. إذا دل ذلك على أن المعنى الذي هو الشرط إنما أدخله على الجملة هو ماذا؟ الحرف الذي اخترته من الحروف لتدل على المعنى الذي أردته. نعم. وهكذا ما تقول إذا جاء مثلا زيد فسأكرمك مثلا، فكأنك هنا يعني شرط ضمنت ظرف ضمنته معنى الشرطية، هذا معنى المعاني. وهذا هو كلام العرب، هكذا تركيبه وهكذا طريقته. ونحن أيها الإخوة إنما نحن مشتغلون بأن الواحد منا إذا أراد أن يتكلم بالعربية الفصيحة أن يحترم هذه القواعد، نعم، ويلتفت إليها وينتبه إليها، بل وكذلك إذا أراد أن يفهم الكلام الذي هو كلام العرب أو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تكون عنده هذه القواعد التي تعينه على الفهم، نعم. وهكذا كذلك إذا أراد النفي، جاء زيد، شوف لماذا تدل على إثبات مجيء زيد، بغير هذا المعنى ننفيه ما جاء زيد أو لم ينفي. وهكذا كذلك إذا أردت العطف، العطف معنى المعاني، إذا أردت مثلا الشرط، إذا أردت الظرف، إذا أردت مثلا كذلك التنبيه كأن حروف خاصة به، إذا أردت التمني كأن حروف خاصة بالتمني، إذا أردت الترجي كإذا أردت كذلك التوكيد كأن حروف خاصة بالتوكيد إلى آخره. فإذا المعاني لها ماذا؟ حروف. لذلك عندما نعرف الحرف ذكرنا الاسم، قلنا الاسم وما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان، وقلنا الفعل وما دل على نفسه معنى في نفسه مقترن بالزمان. أما الحرف فهو الذي لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. وما معنى هذا الكلام؟ قد يقول واحد مثلا كيف تقول المعنى الذي يدل على معنى في نفسه؟ في تدل على الظرفية، كيف تقول لنا؟ إذا تدل على الظرف المتضمن من الشرط، إن تدل على الشرطية، كيف تدل على الاستفهام، لن تدل على النفي، نعم نقول هذا ولكنه فيه تجوز. أقول لك هل تفيدها هكذا هي مستقلة؟ لا، إنما هذه المعاني لها لا بد أن تعطيها لك داخل التركيب في صحيح تدل على الظرفية، ولكن ليست كدلالة لاسم الفعل، دلالة اسم الفعل مستقلة بخلاف دلالة هذه الحروف، إنما هي داخل ماذا؟ التركيب. تعطيك هذا المعاني لكن داخل عندما تجعلها في التركيب نعم تستفيد من المعنى، وإلا وحدها فلا. نعم، المعنى أن الحرف ما دل على معنى في غيره هذا معنى الحرف، ولكل واحد من هذه الثلاثة. هذا هو كلام الكلمة في العربية، لا تخرجوا عن أن تكون إما اسما وإما فعلا وإما ماذا؟ حرفا. وقد عرفنا كل واحد من هذه الثلاثة، فالكلمة في العربية لا بد أن تكون واحد من هذه الثلاثة فقط. والكلام عندما نركبه من هذه، إما اسم مع اسم، اسم مع فعل، اسم مع فعل وحرف، إلى غير ذلك من وجوه التأليف والتركيب التي يعني نريد أن نركب بها الكلام. وكل واحد من هذه الثلاثة لا بد له من علامة، كل واحد من هذه الثلاثة الاسم عنده علامات بها نستدل على سبيته، والفعل عنده علامات بها نستدل على فعليته، والحرف له علامات بها نستدل على حفيته. على ولد يوسف كذلك المناظر رحمه الله يذكره تبعا لصاحب الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعراف فقف ما قفوا. نعم، إذن الاسم ولعله أشرفها لأجل أنه يعني اختص من بينها بالإعراب. الاسم هكذا نقول الاسم، لماذا نقول الاسم كما هو يعني في الألسنة الشائع الناس يقول كلي يقول الاسم، الاسم هو الصحيح. لماذا؟ لأن همزته همزة وصله، فهي تسقط في درج الكلام. اقرأ باسم ربك، باسم وليس باسم، باسم الله مجرها مرسل. إذن الاسم هذه هي علاماته التي سوف يذكرها، وهي نعم بالخفض. إذا الاسم إذا أردت أن تعرفه وتميزه عن أخويه يعرف بالخفض، الخفض أي يخفض يجر. لا تجد مخفوضا إلا الاسم. اقرأ باسم ولا بالله وبالرسول. إذن هذه كل اسم من الأسماء علامته أو واحد من علاماته أن تجده مخفوضا، معناها مجرور بالكسر أو بما ينوب عنها. هذا هو يعني لا تجد الفعل مخفوض، عموما الفعل لا يخفض أبدا، والحرف كذلك لا يخفض. نعم، بالخفض وبالتنوين. علامة مهمة للاسم التنوين. وما هو التنوين؟ التنوين أن يكون الاسم منتهيا بضمتين أو كسرتين أو فتحتين. تقول مررت بزيد يلعب، بزيد زيد زيد يلعب، جاء زيد من داره، رأيت زيدا في داره، زيدا هكذا، زيد زيد. هذا التنوين إذا كان بالفتحة معلوم أنه يوقف عليه بالألف، تقول جاء رأيت زيدا، وإن كان بضمة أو كسرة فتقول عليه بالسكون، فتقول مررت بزيد وجاء زيد، هكذا تقول في العربية. نعم، هذا التنوين لا يكون إلا في الاسم، الاسم وحده هو الذي ينون. إذن التنوين عرفوه بأنه عبارة عن نون ساكنة، نون ساكنة زيد هكذا. هذا التنوين ذلك الذي يعني تشعر به في الأخير بعد الضمة، كان واحد نون نطق به ودائما ساكن، هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، آخر الاسم لفظا لا خطأ، ملفوظ بها فقط ما هي مخطوطة. إذا أردت تكتب زيد شفت دال بعد تشبه النون مخطوطة هكذا، لا دال عليها ضمة وزيد ضمة ثانية، هذه كيف تسمى. نعم، إذن يلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. لذلك كنت أقول جاء زيد من دارهم، لأن إذا قلت جاء زيد هكذا وقفت هذا خطأ، إلا أن يعني ربما يقال بأنني في بيان التوضيح والشرح وتبيين الأحكام، فممكن أن يقال مع لا بأس في هذا المجلس. نعم، وذلك يقال مثلا أنك لا تقول جاء زيد، لا تقول جاء زيد فقط تقف، مررت بزيد تقف، رأيت زيدا بالألف، التنوين المفتوح يقف عليه بالألف، التنوين المضموم أو المقصور يقف عليه بالسكون. هذا هو كلام العرب، هكذا قواعده، وهذا على هذا ينبني. نعم، وبهذا نزل القرآن الكريم أيضا، جاري مجرى ما تكلم به. إذن على هو الذي اسمك يلحق آخر اسم لفظا لا خطة ووصلا لا وقفة، وأن يكون ذلك لغير التوكيد، لأنه قد يأتي ما يشبه التنوين لكنه في حقيقة تنوينا، إنما هو مثل التوكيد. قال عز وجل نطفة عن بالناصية وما شابههما. واصل. قال رحمه الله تعالى أو دخول أل يعرف. إذن كذلك يعرف أيضا الاسم، يعرف الاسم بعلامة أخرى من علاماته دخول أل هكذا. نعم، الحرف من حروف التعريف، حرف من حروف ماذا؟ التعريف. تكون الكلمة نكرة مجهولة، ولكن إذا أدخلت عليها ال صارت معرفة. أقول مثلا كنت أمشي في الطريق فالتقيت برجل هكذا كذا وكذا حاله، ثم تقول مثلا وبعد قليل التحق بي الرجل أي الذي سبق ذكره في الكلام. هذا المعرض تقول نحن ننتظر أحد الحاضرين، تقول مثلا فقدم المنتظر أي الذي كنا ننتظره. إذن ال هنا ماذا؟ للتعريف، تدخل على الكلمة التي كانت نكرة فتصير بدخولها ماذا؟ معرفة. هذه ال هي التي تختص بالأسماء، فلا تجد فعلا داخلتنا عليه ال ولا حرف كذلك، لا تجد أبدا في العربية. فإن وجد منه شيء فذلك إنما هو لأمر لا يختص به، أحتاج إلى تفصيل أخرج واصل. ثم قال رحمه الله تعالى أو دخول اليعرف فقف ما قف، فقف أي فاتبع ما اتبعوا، هذا هو يعني العلامات التي يعرف بها الاسم. ثم قال رحمه الله تعالى وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى. نعم، وبحروف الخفض، إذن حروف الخفض أي حروف الجر، الاسم يجر، وجره إنما يكون بواحدة من العلامات التي تنحصر فيما يلي، التي أحصرها فيما يلي. الاسم لا يخفض إما بدخول حرف الجر عليه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، وإما بالإضافة، وإما بالتبعية. الاسم ما يخفض لا بحجة منها. الخفض في الاسم لابد إما أن يكون بدخول حرف جر عليه حرف الخفض، وإما بالتبعية وإما بالإضافة، واجتمع ذلك في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم مجرور بالفتح، الله مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم مجرور بالتبعية، تبعية النعت المنعوت هو الله. إذن فالاسم لا يخفض إلا بهذا، وهذا سنراه في أواخر أو آخر باب من هذا الكتاب ونذكر به هنا. فعندما نصل ذلك الموضع إن شاء الله سوف نطرحه السؤال لنرى هل يعني بين البداية والنهاية ضبط. وصل. قال رحمه الله وبحروف الخفض وهي من إلى. نعم، وبحروف الخفض، ولعلنا أظن أن توقف هنا أحسن، لأن هذه الحروف سهلة تفصيل وبيان. نستأنف في المجلس القادم إن شاء الله منها. نعم، أذكر فقط بالخطة التي ذكرتها، وهي وفي آخر ربما نعم تبدو كأنها يعني ثقيلة، لأن إن شاء الله ربما يعني فائدتها سوف يلمسها من التزم بها. أذكر بها بأن واحد بعدما يفرغ من السماع يسمع نفسه، أول خطوة يسمع نفسه، بمعنى أنه أول ما يشتغل مش يخرج مباشرة يقول وش حط والبارح كيفاش فت هو كان في حروف الخفض حروف الجر. نعم، يعني مباشرة يعني ينقطع وينتقل لموضوع آخر، فيبقي مثلا على يعني على الأقل حال كأنه كان حاضر في المجلس. نعم، يحاول أن كأنه يحاسب نفسه على المجلس هذا وعلى حضوره، وهل استفاد. نعم، هذا كله ما أقول مثلا تبقى يعني مدة نفسه التي قضينا هنا، ولكن يحاول مثلا باختصار أن يذكر نفسه ببعض المعلومات التي سمعها هكذا مع نفسه. نعم، حتى ولو كان ربما يخرج من هنا في الطريق يحاول دائما أن يتشغل بما قيل في الدرس ويشرح لنفسه، يشرح مثلا الأبيات كما لو كان يحدث نفسه، بحيث إذا رأى شخص مثلا في الطريق يقول هذا ما هو شعر، هذا همسوس، هذا كيف يجب يتكلم هكذا، وكان ما عندناش واش كمان، ولكن هذا امر عادي هو يتحقق لا يضر ان شاء الله هذا الكلام، لكن اقصد بهذه الطريقه استعمالها ان الشخص ممكن جدا هكذا يقال عنه هذا الانسان ما به شيء في الاخر، حتى ربما من ايام يعني قد يشيع في الناس هذا لعل وراي ذكر شيء من العلوم، هذا احتمال ما كالورد، ولكن ممكن ينسب خاطئ، لأن هذا عرف عن طلبة العلم أن تجد واحد منهم مثلا وهو يذاكر مع نفسه يعني ما قرأه أو ما استفاده في المجلس، فيكون على هذه الحال نعم. إذا قلت هذه الخطوة الأولى بعد الفراغ من الدرس، ثم تليها خذ بالحقنا في حلقتنا التي أعرفها كنا نفعل هذا في نفس الموضع، يعني نحاسبون به أولا. فإذا إن شاء الله الواحد واظب على هذه الطريقة، إذا واظب عليها فإن بإذن الله هذه المنظومة وغيرها مهما كان طويلا فإنه سوف لن يفوت صاحبه إلا يعني الشيء قريب. قلت رغم أنها ثقيلة، لماذا؟ لأنها أول غير مألوفة وغير معهودة، ثم يعني التزامها دائما، يعني الشخص قد قال مثلا الفراغ من درس ذا المعنى لن توجهه المجالات في العادة مثلا من الانشغالات الأخرى إلى هذا. هذا درس الحمد لله أنا نأخذه يعني الواحد يعني الحمد لله رب العالمين وفق الله عز وجل، بس يعني قاوم ما قاوم من يعني ما اعتاده الناس. نعم يجتهد تخذ مثلا درس هكذا على الرق صباحا، يعني يجتهد في إبقاء عليه إنه راح سهل تفلت، إنه بعضنا ربما يشبه أن يكون عند حضوره كان غائب إلى درجة أنه يشبه أن يكون كأنه في حال غيبوبة، حضر وحضور متقطع، كان حاضر وفي لحظات أخرى غائب، نعم وفي لحظات أخرى ربما كان يعني شبه حضور، الدرس ربما كان عنده لا كأنه أحيانا يعني حلم. نعم هذه شوف حق يعني هذا التقطع الذي حصل يربط بينه عادي، يربط بينه إن شاء الله ويحصل منه فائدة. نعم إذن هذا المجلس إن شاء الله كان بعد فجر يوم نعم الآن التهذيب هذا اللي قسمناه الإخوة الآن يعني ينصح به أن يأتون به ويتابعوا مع الشيخ ويكتب ذهنهم ويبقى كمرجع. نعم وفي الحق يعني هذا التهذيب أنا أحاول معلوماتي التي تسمعونها لا أخرج عن التهذيب، وعليه المراجعة التي سوف تكون منكم إنما تكون بمطابقة ما قيد مع التهذيب، فإذا تولد استشكال مثلا هذا الاستشكال غالبا إنما يكون لعدم فهم عبارة أو كان ربما يعني بينما قلته وبينما هو موجود في التهذيب يعني عدم انسجام وتناسب، قد يظهر هكذا لبعض، فهذا الذي إن شاء الله يتولد من الاستشكال لا بأس أن يكتبه الشخص مثلا في ورقة ويعني الحصة القادمة إن شاء الله يذكره. نعم يذكره سواء في أول مجلس أو في آخره. نعم لأن في حق التهذيب الأصل ربما المفروض بدل ما أشرح أشرح يقرأ التهذيب، ولكن الحمد لله نحن نستغنى عن هذه الطريقة فنترك القراءة لكم ثم تقرأوه. نعم ولا شك بعدما تقرأوه يحصل كأنه الواحد ربما ما يظهر منه أنه كأنه عدم انسجام، مثلا أنا قلت تقسيم مثلا إلى ثلاثة أو في اثنين كان مثلا المعلومة ذكرت على غير صفة، معلش عادي جدا لو يعني تطرح في المجلس القادم مثلا في شكل استفهام أو سؤال، لكن أقصد فقط أنه التهذيب هذا ما فيه من المعلومات يجتهد الواحد أن يحبس نفسه خلال مدة عليه يحاول يضبطه الضبط اللي ربما يعني بعد الفراغ من الكتاب يؤهله لأن ينتقل إلى كتاب أوسع منه وأكثر بسط يعني وأكثر تفصيل منه، لأن في حق هناك على كل حال مما يعاب على بعض التأليف مثلا تلقاه يسترسل معلومات كأنه وراها بغي يقرر الألفية الواحدة هو يقرر مقدمة، وربما كذلك بعض الكتب يعني فيها واحد نوع من الاختصار الذي فيه حتى إلى درجة إخلال. نعم وهذا في حق ربما من الدواعي التي يعني انشأت عندي فكرة هذا التهذيب، يعني فحاولت أن يكون ليس فيه يعني إخلال كبير ببعض المعلومات الضرورية التي لابد أن تذكر، وليس فيه توسع زائد بحيث ربما الشخص يصير أمام كتاب يعني كأنه موسوع. نعم. هذا يقول طريق الاستفادة منه إن شاء الله. الشيخ أنا قصد من المحل هذا يعني الطالب يستعمل في البيت لشيء في أثناء الدرس. لا في أثناء الدرس. في أثناء الدرس في أثناء الدرس لا بأس لكل حال أن يستصحبه معه. لا بأس أن يستصحبه معه لأنه ما يعرفه مثلا بعدين طلع فيه من البيت من هنا من الدرس ويمشي. نعم. بل أقول أن يعني الواحد في أثناء الدرس عالي جدا يقف ما يعني تقريبا لا يحتاج للنظر فيه. لكن هذه المعلومات عندما أذكرها قلت بهذه الطريقة كأنني أنا أقرأ عليكم التهذيب لكن في صورة إملاء بحيث المعلومات التي أذكرها لا تجدونها بعيدة جدا عن ما قيل إلا أن يكون هناك ربما شيء زيادة توسع في نقطة من النقاط إن شاء الله. قلت إذا هذا يعني من خلال المراجعة التي الخطوات التي ذكرتها الشخص إذا وجد بعد ذلك شيء مما يحتاج إلى قد يكون ربما استدراك لأمر ما ذكرته كان أن أذكره قد يذكر مثلا عدم الانسجام بين معلومات ذكرتها في الشرح هكذا وهي موجودة على خلاف ما هي موجودة في النظم هكذا إن شاء الله يكون يعني السؤال أو الاستفهام. نعم. سؤالنا في نسبة اسم المؤلف ابن آج الروم ابن آج الرام لا هو ما في عقيب يقول ابن آج الروم آج الروم بهمزة مع مد همزة مع مد آج الروم هي تقريبا كما يقولون الفقير الصوفي أو الفقيه الصوفي يعني هي معروفة عندهم أجروم القبيلية كما اللغة الصناعية أجروم أجروم الفقيه أو الفقير هذه الصوفي هكذا اسم له فقير الصوفي فقير الفقيه فقير الفقيه برضه المغرب نعم. إذا ننهي هذا المجلس إن شاء الله في هذا التاريخ الذي هو اليوم الخميس الثامن من شهر رمضان من سنة 1400 من سنة 36 و400 ألف في هذه البلدة التي هي عين نورسي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مسألة تقسيم الكلمة شوف لك يا كل الشخصين.